الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 31 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لما انتهى المصنف من أهم شرط من شروط الصلاة وهو مفتاحها الذي هو الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مفتاحها الطهور، شرع بعد ذلك في بيان الراجح في مسائل الصلاة، ونأخذها إن شاء الله جل وعلا مسألة مسألة. ولعلنا اليوم يعني نقف عند قوله: والصواب أن المغمى عليه يجب عليه قضاؤها ما فات، قضاء ما فاته ما لم تطل مدة الإغماء عرفة. فأرجو قلة الأسئلة وعدم المداخلة حتى نصل إلى هذا الفرع إن شاء الله. تفضل يا سعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: كتاب الصلاة. طيب، أقول وبالله التوفيق، عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى الصلاة لغة بأنها مطلق الدعاء. عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى الصلاة بأنها الدعاء، ومنه قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ومعنى وصل عليهم أي وادع لهم، كما هو قول المفسرين رحمهم الله. ومن ذلك أيضا الحديث الذي تحفظونه جميعا، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ولا يمكن أبدا أن نحمل الصلاة هنا على الصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، لأنه لا صلاة بحضرة طعام، ولكن المقصود بقوله فليصلي أي فليدعو، بدليل أن هناك رواية في سنن أبي داود وهي رواية صحيحة قال: وإن كان صائما فليدعو. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقوله مخصوصة يعني أن هذه الأقوال لها ترتيب معين، وهذه الأفعال لها ترتيب معين. وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن المفروض بالأصالة خمس صلوات. وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن المفروض من الصلوات بالأصالة خمس. وقولنا بالأصالة يعني بإيجاب الشارع ابتداء حتى تخرج الصلاة المنذورة، فإن الصلاة المنذورة هي التي أوجبها الإنسان على نفسه، لم تجب عليه بالأصالة، فلا يجب على المكلف إلا ابتداء إلا هذه الخمس صلوات، وهذا باتفاق العلماء. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الوتر هل هو واجب أو لا، وسيأتينا إن شاء الله مسألته في باب الوتر، وسوف نرجح هناك أنه سنة خلافا للحنفية. وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الصلاة ثاني أركان الإسلام، وأنها ركيزة من ركائزه العظام، كما أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من أنكر وجوبها إنكار جحود وعناد فإنه كافر. من أنكر وجوبها فإنه يكفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام بالكلية. حكى الإجماع موفق الدين بن قدامة والإمام ابن تيمية وغيرهم من المحققين في مذاهب علماء الأمصار. وأما إن كان الإنسان جاهلا بوجوبها لأنه ناشئ مثلا في بادية بعيدة عن العلم والعلماء، أو كان حربيا ثم أسلم وبقي في دار الحرب لم يهاجر إلى ديار المسلمين، وأنكر وجوب الصلاة فإننا لا نستعجل في تكفيره مباشرة حتى نعرفه بالأدلة الدالة على فرضيتها من الكتاب والسنة، فإذا عرف وأصر فإنه يلحق بإخوانه الكفرة. وقد أثبتت الأدلة المتكاثرة أن الصلاة لها فضل عظيم وثواب جزيل من الله جل وعلا، ولها منزلة عالية بين أركان الإسلام. فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإقام الصلاة. بني الإسلام على خمس وذكر منها وإقام الصلاة. ومن فضائل الصلاة أيضا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا يعني هذا أن من كان يرتكب شيئا من الفحشاء والمنكر وهو يصلي أن صلاته غير مقبولة، لا، ولكنه لم يؤديها على الوجه الشرعي الكامل، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر على حسب ما يقوم بقلب صاحبها من الخضوع والخشوع لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولربما كانت صلاة هذا الرجل تنهاه عن الفحشاء والمنكر الذي لم يرتكبه، بحيث أنه قد ترك كثيرا من الأمور المنكرة والتي توصف بأنها فحشاء لأنه يصلي، لكن ما إن يترك الصلاة إلا ويقع في أكثر من فواحشه التي هو عليها الآن وأكثر من منكراته التي هي عليه الآن. ومن فضائل الصلاة أيضا أنها تعصم الدم والمال، فلا يعصم الدم والمال إلا الصلاة، ومجرد الشهادتين لا يعصم الدم والمال كما سيأتينا تحقيقه إن شاء الله تعالى. فلا بد من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، الحديث تحفظونه جميعا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. ومن فضائل الصلاة أيضا أنها كفارة للذنوب والآثام، وقد مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري عند باب أحدنا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ الجواب: قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش كبيرة. ومن فضائل الصلاة أيضا أن دخول الجنة مرهون بها، فلا يدخل الجنة إلا المصلون، حتى وإن كان عندهم شيء من الإخلال بالصلاة كما سيأتينا في مسألة كفر تارك الصلاة بعد قليل إن شاء الله. فالجنة لا يدخلها إلا من يصلي، فالذي يصلي قد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم له الجنة، كما في السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات فرضهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، حديث حسن صحيح. وفي الحديث الآخر والذي تحفظونه جميعا: من صلى البردين دخل الجنة. وفي حديث عمارة بن رؤيبة أيضا في صحيح الإمام مسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن فضائل الصلاة أيضا أن الله جل وعلا يباهي بالمصلين ملائكته، الله جل وعلا يرسل الملائكة للمصلين حتى يباهيهم بهم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم، هذا من باب المباهات، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ومن فضائل الصلاة أيضا أن المصلي في ذمة الله، أن المصلي في ذمة الله أي محفوظ من فوق سبع سماوات، لا يصل إليه شيء إلا ما قدره الله وقضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب القسري: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء. وفي الحديث الآخر وهو في الصحيح أيضا: من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. ومن فضائل الصلاة أيضا أنها تنقل الإنسان من طبيعته البشرية إلى طبيعة الكمال، لأن الله جل وعلا قد جبل النفوس وفطرها على أشياء أحيانا تكون قبيحة لا يرضاها الله، لكنها من فطرة الله لنا. فالإنسان مفطور إذا مسه الخير أن يكون منوعا، هذا من فطرة الإنسان، وإذا مسه الشر أنه يكون جزوعا، ولكن الصلاة تهذب هذه الفطرة وترقيها حتى تسمو بها إلى ما يرضي الله جل وعلا. فليس كل شيء فطرنا الله عليه يكون مقبولا لديه جل وعلا، لا، بل هناك بعض الشرائع إيش؟ نحن مأمورون بمخالفة الفطرة فيها. قال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، ثم قال: إلا المصلي. فالصلاة فيها تهذيب للنفوس وتحسين لهذه الأخلاق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حسنت أخلاقهم ظاهرا وباطنا. ومن ذلك ومن فضائل الصلاة أيضا استمرار الثواب حتى بعد الصلاة، فإن ثواب الصلاة يستمر للإنسان حتى بعد الصلاة، فثواب الصلاة قبلها وثواب الصلاة بعدها. ألا ترى أن الإنسان إذا خطأ إلى المسجد للصلاة فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة؟ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع وهو عامد إلى المسجد، وعلل ذلك بأنه في صلاة، يعني يعطى ثواب الصلاة قبل أن يدخل فيها، وإذا صلاها فكذلك يستمر في صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة من صلى العشاء في جماعة كان فكأنما قام نصف الليل. إذن استمرار ثوابها مع أنه لم يصلي، هو يمشي في حاجاته، لكن هذا من فضائل صلاة أنها حتى وإن خرج منها بالسلام إلا أن أجرها يستمر إلى نصف الليل. قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفضائل الصلاة في الحقيقة لا تكاد تحصر، لكن هذه مقدمة أحببت أن نزين الكتاب بها، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. نعم. والصواب أن الحقائق الشرعية هي بعينها الحقائق اللغوية، لكنها زيدت قيودا وشروطا وجعل لها صفات مخصوصة، فالحقيقة اللغوية مطلقة والحقيقة الشرعية مقيدة. نسأل الله جل وعلا أن يفتح أذهاننا لفهم هذه المسألة، وهي مسألة ليست بتلك الأهمية يعني، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يتفقه في مثل هذه الدقائق، لا سيما إذا كان الذي خالفنا فيها المبتدع، لا سيما إذا كان المخالف لنا يوصف بأنه مبتدع. الألفاظ العربية قد تحمل أحيانا على حقائقها وتحمل أحيانا على مجازاتها. إذا قلت رأيت أسدا في الغابة فإن الجميع يفهمون أنه إيش؟ الأسد الحقيقي. الأسد الحقيقي، الحقيقي، كلمة الحقيقي هذه كلنا نتفق عليها، ليس كذلك؟ لكن لو قلت رأيت أسدا على المنبر يخطب، والله ما أظن عاقلا في الدنيا يفهم أنه الأسد الذي توه فهمه قبل قليل، تغيرت المسألة. فلذلك الألفاظ أحيانا تحمل على حقائقها وأحيانا تحمل على مجازاتها، نتفق على هذا؟ طيب، ما الأصل في الألفاظ؟ قالوا: الأصل في اللفظ أن يبقى على حقيقته المتقررة عند العرب، ولا يجوز العدول عن هذه الحقيقة إلا بإيش؟ إلا بدليل. طيب، نحن الآن لا نتكلم في المجاز، نتكلم في إيش؟ الحقيقة. قسم أهل العلم الحقائق إلى ثلاث حقائق، قالوا: حقائق لغوية وحقائق شرعية وحقائق عرفية، حقائق لغوية وحقائق شرعية وحقائق عرفية. الحقيقة اللغوية هي استعمال اللفظ فيما وضع له عند علماء اللغة. الحقائق الشرعية هي استعمال اللفظ فيما وضع له عند علماء الشرع. الحقيقة العرفية هو استعمال اللفظ فيما وضع له عند أهل العرف. فكم صارت الحقائق؟ وتعريفها متفق إلا الكلمة الأخيرة فقط. اللغوية هي استعمال اللفظ فيما وضع له عند أهل اللغة، ماشي. والشرعية استعمال اللفظ فيما وضع له عند أهل الشرع. والعرفية استعمال اللفظ فيما وضع له عند أهل العرف. للآن واضح؟ ما بعد وصلنا مسألتنا الآن. إذا قلت قم صل، الصلاة هنا لها حقيقتان، حقيقة عند علماء اللغة وحقيقة عند علماء الشرع. لكن لفظ الصلاة غالب ما يستعمله الشرع في أي صلاة، أي فصارت الصلاة ذات الركوع والسجود حقيقة في هذا اللفظ، ولأن الشارع هو الذي قال أقيموا الصلاة، فقوله أقيموا الصلاة نحملها على الحقيقة المتقررة في لسان الشارع، على الحقيقة في لسان الشارع، وهي أن الأمر هنا بالصلاة يتطرق إلى الأمر بالصلاة التي هي ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. لما نظر أهل السنة والجماعة الآن دخلنا في مسألتنا، لما نظر أهل السنة والجماعة رحمهم الله إلى الحقائق الشرعية وجدوا أنها هي بعينها الحقائق اللغوية، ولكن الشريعة جاءت وزادتها صفات وزادتها أركانا وزادتها قيودا، خرجت الحقيقة اللغوية بهذه الأركان وهذه القيود من حقيقة اللغوية وصارت حقيقة شرعية. ما فهمتم؟ خذوا ثلاثة أمثلة. المثال الأول: الحج في اللغة هو القصد، حججت الرياضة بمعنى قصدتها. طيب، لما جاء الشريعة ووضع مناسك سمى هذه المناسك إيش؟ الحج. الحج هو قصد بيت، ما عاد صار كل قصد، لا خصص أحسن، قيد. قال إذن بما أن الحقيقة اللغوية هي في الحج هي مطلق، هي القصد أي جهة، أنا سوف أقيد هذا القصد، فصار كلمة القصد بهذه القيود الشرعية حقيقة شرعية. فإذا أطلقت القصد عن هذه القيود رجع إلى كونه إيش؟ إذن الحقيقة اللغوية مطلقة، وأما الحقيقة الشرعية فإنها مقيدة. فهمتم؟ إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن الحقائق الشرعية ليست منقولة عن الحقائق اللغوية، لا، بل هي هي، ولكنها زيد فيها قيود وضوابط، خلافا لمذهب المعتزلة الذين يزعمون أن الحقائق الشرعية غريبة الغربة الكاملة أصلا عن حقائق اللغة. أصبر شوي، فهمت الآن؟ طيب، الصوم له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية، لو نظرت إلى الحقيقتين لوجدتهما واحدة، لكن تجد تعريف الحقيقة الشرعية له قيود قيود قيود قيود. الصوم في اللغة قالوا هو الإمساك، الإمساك عن أي شيء؟ عن أي شيء. أمسكت عن الكلام صمت، أمسكت عن النظر صمت، أمسكت عن الطعام والشراب صمت، وهكذا. ولذلك قال الله جل وعلا عن مريم رضي الله عنها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإذا الحقيقة اللغوية للصيام هي الإمساك، جاء الشارع ونظر إلى هذا الإمساك وزاده قيودا وضوابط، فقال إذن ليس إمساك عن كل شيء، لا، إمساك عن مفطرات، عن أشياء مخصوصة، وليس إمساك في كل وقت، بل إمساك من كذا إلى كذا، وليس إمساك في كل شهر، بل إمساك في إيش؟ في شهر معين. أقصد تعريف الصيام الواجب، واضح؟ فصار الإمساك الذي كان مطلقا صار مقيدا، فصار الإمساك بهذه القيود حقيقة إيش؟ شرعية. وضحت هذه ولا لا؟ هذا هو، ولذلك قلت ليست بالأهمية بتلك، ولكن بما أن أهل السنة قيدوها والمخالف فيها من المبتدعة، فينبغي لنا أن نتعرف على مذهب أهل السنة والجماعة فيها. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن الحقائق الشرعية هي بعينها الحقائق اللغوية، ولكن زيد فيها قيودا وضوابط وشروط وأركان وصفات خرجت بها عن كونها حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية. نأتي إلى المثال الثالث وهو الصلاة. الصلاة لها كم حقيقة؟ حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية هي الدعاء، فجاءت الشريعة ونظرت إلى هذه الحقيقة فزادت هذا الدعاء، زادته شروطا وزادته ضوابط وزادته أركان وجعلت له صفة مخصوصة، خرج هذا الدعاء بهذه الضوابط والقيود من كونه حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية. ولذلك الصلاة مشتملة على إيش؟ مشتملة على دعاء، لكنه ليس دعاء مطلقا، دعاء معينا، يعني إذا سجدت قل كذا، إذا رفعت قل كذا، وليكن دعاؤك بعد الرفع من الركوع كذا، وليكن دعاؤك بين السجدتين كذا، وليتقدم هذا الدعاء سجود، وليتقدم هذا الدعاء ركوع، وليعقب هذا الدعاء جلسة بين السجدتين مثلا أو غير ذلك. فالمهم أن هذا الدعاء لم يعد دعاء مطلقا يدعو الإنسان بما شاء وعلى الطريقة التي شاء، لا، صار له قيودا وضوابط. إذن خلاصتها أمرا، الأمر الأول أن الحقائق الشرعية هي بعينها الحقائق اللغوية، لكن زيدت قيودا وضوابط خرجت بها من كونها لغوية إلى كونها شرعية. الأمر الثاني أن الحقائق اللغوية حقائق إيش؟ مطلقة، وأما الحقائق الشرعية حقائق مقيدة. نرجع نقرأ الكلام، كان واضح ولا لا؟ يقول والصواب أن الحقائق الشرعية، تبهوا معي يا جماعة وشوف فهمتم ولا لا، أن الحقائق الشرعية هي بعينها الحقائق اللغوية، لكنها زيدت قيودا وشروطا وجعل لها صفات مخصوصة، فالحقيقة اللغوية مطلقة والحقيقة الشرعية مقيدة. واضح ولا لا؟ خلافا للمعتزلة. نعم. والصحيح أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فلا يخلو إما أن يكون ذلك الترك المطلق أو مطلق الترك، فإن كان الترك المطلق فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، لأنه يمتنع في العادة أن يكون مقرا بوجوبها في الباطن ثم يصر على تركها هذا الإصرار وهو يرى السيف والموت بعينيه. كلمة وهو ناقصة عندكم لو تزيدونها. وأما إن كان عنده مطلق الترك أي يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فالصحيح أنه لا يكفر بذلك، وإنما هو معدود من أصحاب الكبائر وهو على خطر عظيم. فالصحيح أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر. فالصحيح أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، لأن المنفي الكفر الأكبر ليس الكفر الأصغر كما سيأتينا تحقيقه إن شاء الله، وهذه من المسائل التي نطول عندها شوي، لكن أسأل الله يسهل. فالصحيح أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، وإنما هو معدود من أصحاب الكبائر وهو على خطر عظيم وعلى شفا جرف هار وهاوية خطيرة جدا، إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح. نعم. وهذه من المسائل العظيمة الخلافية القديمة الكبيرة، والتي ينبغي لطالب العلم فعلا أن يحقق القول فيها متجردا عن العصبية والهوى. لا يجوز خاصة في هذه المسألة أن ينظر الإنسان فيها نظر المقلدين أو يحكم على الناس فيها بمجرد فتوى سمعها، لا، بل لا بد إذا أراد أن يعدي الفتوى للآخرين أن ينظر في هذه المسألة وأن يتحقق في دقائقها وأن يتفطن في تفاصيلها، عسى الله جل وعلا أن يهديه، لأن القضية قضية كفر وإيمان. لأن تسمعون أن تارك الصلاة كافر، ثم يقولون ولا يغسل ولا يصلى، فالقضايا قضايا خطيرة، ثم قالوا ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا يصلى عليه، يعني يعاملونه معاملة الكفار. فمسألة بهذه العظمة وبهذا الخطر ينبغي ألا يتعجل الإنسان في الإفتاء فيها بمجرد أنه سمع الشيخ الفلاني يقول كذا أو سمع اللجنة الفلانية تقول كذا، لا ينبغي للإنسان. وقد سمعت كثيرا من طلبة العلم يبادر بالإفتاء في مثل هذه المسألة بحجة أنه سمع الشيخ عبد العزيز أو سمع الشيخ محمد أو قرأ فتوى للجنة الدائمة بأنها تقول كذا وكذا، وهذا لا يبرئ ساحته أمام الله جل وعلا، لأن القضية قضية حكم بالكفر يترتب عليه أحكام غليظة. ينبغي للإنسان أن يتقي الله في مثل هذه المسألة وأن ينظر فيها بعين العدل وبعين الإنصاف، وأن يحاول أن يستجمع الأدلة الواردة فيها وأن يقارن بين أقوال العلماء فيقبل الحق ويرد الباطل. أقول هذه المسألة عنوانها مسألة تارك الصلاة، وفيها مواطن متفق عليها بين العلماء ومواطن مختلف فيها. أقول اتفق العلماء على أن تارك الصلاة جحودا ونكرانا كافر، كما قدمنا قبل قليل فيما أظنها قدمنا قبل قليل، لكن لو أعدتم كتابتها حتى تستجمعوا أطراف المسألة لكان ذلك خير. اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن تارك الصلاة جحودا وإنكارا كافر، وذلك لتكذيبه للأدلة الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة أمرا بالصلاة، ولأن وجوب الصلاة معلوم من دين المسلمين بالضرورة. وقد تقرر عند العلماء قاعدة أن منكر المعلوم بالضرورة، أن من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر. ووجوب الصلاة أصبح من العلم المشهور الذي يعرفه الذكور والإناث والصغار والكبار. الأمر الثاني، واتفق أهل العلم على أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه يجب تعزيره وعقوبته العقوبة البليغة الزاجرة، اتفقوا على عقوبته. يقول واتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا، طبعا مع إقراره بوجوبها، أنه يجب عليه العقوبة البليغة الزاجرة التي تزجره وأمثاله عن معاودة هذا التهاون بهذا الركن العظيم، حتى وإن أدى الأمر إلى قتله فإنه يقتل على القول الصحيح. لكنهم اتفقوا على أصل العقوبة واختلفوا في نوعية هذه العقوبة. الأمر الثالث، ثم بعد ذلك اختلف العلماء في من تركها تهاونا وكسلا هل يوصف بأنه كافر، هل يوصف بأنه كافر؟ وهنا محط رحال خلاف العلماء رحمهم الله تعالى. تقول اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين، فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه ليس بكافر، قالوا هو فاسق ولكنه ليس بكافر، هذا مذهب الجمهور. ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى القول بفسقه ولكنه ليس بكافر، وذهب الإمام أحمد وإبراهيم النخعي وأيوب السختياني كلا اللفظتين صحيحة، وابن المبارك وإسحاق يعني بالراهوي إلى القول بأنه كافر الكفر الأكبر، إذن كم صار عندنا من قول في هذه المسألة؟ قالوا قولين، القول الأول قول الجمهور، والقول الثاني انفرد به الإمام أحمد عن الثلاثة، ووافقه إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وابن المبارك وكذلك إسحاق بن راهويه رحم الله الجميع رحمة واسعة وأجزل لهم الأجر والمثوبة. ثم اختلف الذين لا تكتبونها، ثم اختلف الذين قالوا بكفره بكم صلاة يكفر، بكم ترك صلاة يكفر، فمنهم من قال بترك صلاة واحدة، إذا ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يكفر، وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى لا سيما في آخر حياته، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. ومن أهل العلم من قال إنه لا يكفر إلا إذا ترك الثانية وتضايق وقتها، يعني إذا ترك الظهر لا يكفر حتى يتضايق وقت العصر، لأن الوقتين عند الضرورة كالوقت الواحد، وحتى نبعد عن الاحتمالات، إذ قد يكون مريضا يريد أن يجمع، وقد يكون مسافرا ونحن لا نعلم، وإذا كان امرأة قد تكون مستحاضة ونحن لا ندري، فقطعا لهذا الاحتمال قالوا لا بد من إيش؟ تفويت صلاتين مجموعتين، فإذا ضاق وقت الثانية عرفنا حينئذ أنه إيش؟ مصر على هذا الترك ممتنع من الصلاة. ومن العلماء من قال ثلاث، ومن العلماء من قال أربع، ومن العلماء من قال صلوات يوم كامل. هذا الخلاف في من قال بكفره، هذا الخلاف في من قال بكفره. والذين قالوا إنه فاسق ليس بكافر اختلفوا في وجهة عقوبته، يعاقب بماذا؟ فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يعاقب بالقتل، بعد أن يستتيبه الإمام ويدعوه 3 أيام أو 3 مرات على خلاف بينهم يقول صلي وإلا قتلنا. قال بعض العلماء يحبس ويعطى في كل يوم رغيفا ويدخل عليه في كل وقت صلاة ويقال له صل وإلا قتلناك. وأما الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى فإنهم قالوا لا يقتل، هو فاسق لكنه لا يقتل. وقول الأئمة الحنفية من أسهل الأقوال في مسألة تارك الصلاة، وهذا يرجع إلى أنهم أن بعضهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، أن بعضهم مرجئة يخرج العمل عن مسمى الإيمان. فقالوا إن تارك الصلاة فاسق يحبس ويجلد ويعزر ولكن لا يتعرض لروحه بالقتل، لنفسه بالقتل. إذن صارت أصول الأقوال عندنا قولان، صارت أصول الأقوال عندنا قولين. القول الأول قول من قال بأنه فاسق وليس بكافر وهو قول الجمهور، والقول الثاني قول من قال بكفره وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد نظمها ناظم المفردات في نظمه لمفردات الإمام أحمد مما يبين أنه قد انفرد به. والعجيبة أن المتتبع للنصوص الواردة عن الإمام أحمد في هذه المسألة يجد أن له قولا آخر أيضا يوافق قول الجمهور إلا في من امتنع وهو يرى السيف أمامه ويرى بريقه قد نزل على رقبته ومع ذلك يقول لن أصل، يعني يقول هذا الرجل هو الذي يكفر. وأما من ترك صلاة أو صلاتين فإن هناك روايات عن الإمام أحمد أنه بنصوصه منصوص على الإمام أحمد أنه لا يكفر، ولكن القول بكفره هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. طيب قالوا ولكل أدلته، استدل من قال بأنه يكفر بعدة أدلة وقد استجمعت منها كما كبيرا طولنا عليكم. الدليل الأول استدلوا، هذا من قال بكفره، استدلوا بالقرآن والسنة. الدليل الأول استدلوا بقول الله جل وعلا في حق المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ووجه الاستدلال بهذه الآية بمفهومها لا بمنطوقها، فإن منطوقها يفيد أن المشرك يزال مشركا ليس بأخ لنا حتى يتوب ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طيب ومفهومها أنه إذا لم يتب ولم يقيم الصلاة ولم يؤتي الزكاة فليس بأخ لنا، مما يدل على أن تارك الصلاة كافر، لأنه قال فإن صلوا فهم إخوانكم. طيب إذا لم يصلوا مفهوم المخالفة أنهم ليسوا بإخواننا، وهو دليل صريح في المسألة. الدليل الثاني بما استدلوا بما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، والذي كتبناه قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. والاستدلال بالمفهوم أيضا ليس بالمنطوق، لأنه يفهم من هذا أنهم إذا لم يصلوا لم يشهدوا شهادة التوحيد ولم يصلوا ولم يزكوا فإن دماءهم غير معصومة، وعدم عصمة الدم دليل على بقائهم على كفرهم. أنت معي عبد الله؟ يقول إذا شهدوا شهادة التوحيد وصلوا وزكوا فقد عصموا. طيب إذا ما صلوا ولا زكوا فإن دماءهم غير معصومة، وهذا أيضا دليل صحيح صريح قاطع في المسألة لا يحتاج إلى كثرة نقاش. الدليل الثالث ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. الله، وهل هناك أصرح من هذا؟ قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. يفيد هذا أن من لم يصلي صلاتنا ولم يستقبل كعبتنا ولم يأكل ذبيحتنا، يعني حرمها على نفسه، حرم ذبائح المسلمين على نفسه، فإنه ليس بمسلم. فإذا قيل لك عرف المسلم فقل: عرفه لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فدل ذلك على أن تارك الصلاة لا يدخل في حد المسلم على التعريف النبوي، ودل ذلك على أن تارك الصلاة كافر. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين تارك وتارك، ولا عد في ذلك ولا حد في ذلك حدا لعدد الصلوات التي يسمى تاركها كافرا، فيبقى على الإطلاق. وهذا أيضا دليل صحيح صريح قاطع في المسألة، لا يحتاج إلى نزاع. كم الدليل عندكم الآن؟ طيب، الدليل الذي بعده ما رواه أبو داود في سننه في الحديث الطويل وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيت عن قتل المصلين. وهذا حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. من يعطيني وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال: إني نهيت عن قتل المصلين. يفهم من هذا أن غير المصلي لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وذلك لكفره. وهذا دليل صحيح صريح أيضا قاطع في المسألة. الدليل الذي بعده، اسمعوا الدليل ولا تكتبوا إلا آخره. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أتكتبون له في الأخير، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن حصن وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. قال: فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بها من هؤلاء، يعني ذول جلوف وهم مسلمين وبعضهم لا يزال، ونحن لنا أقدمية يعني. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية مشمر الإزار محلوق الرأس، فقال: يا رسول الله اتق الله. وفي رواية: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ شاهد بجين الآن. قال: فولى الرجل فقام خالد بن الوليد فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. مسكت بكم خط وهذا آخرتها، لعله أن يكون يصلي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم خالد عن قتل هذا الرجل مع قوله لهذه المقالة العظيمة الشنيعة، وعلل منع خالد من قتله أنه لعله أن يكون يصلي، مما يفيد أن الذي لا يصلي يستحق أن تضرب عنقه، وذلك لكفره. هذا رواه الإمام البخاري رحمه الله. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، وكم مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال: فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل وهو مقفل فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى خالد عن قتل هذا الرجل، وعلل النهي عن قتله بقوله لعله أن يكون يصلي. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، بل هو صريح في الاستدلال على المطلوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على تارك الصلاة بأنه قد كفر. وهل هناك فرق بين قولنا كافر وبين قوله فقد كفر؟ سيأتينا في تحرير محل النزاع إن شاء الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا من الأدلة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. فإذا ترك الإنسان الصلاة، وهذا كلام ليس تمام الحديث، فإذا ترك الإنسان الصلاة فإنه يكفر. ومن أدلتهم أيضا نقل اتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويه عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أعيدها مرة أخرى، ومن أدلتهم أيضا الإجماع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نقله عبد الله رحمه الله تعالى في قوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ومن الأدلة أيضا ما رواه الدارمي وابن حبان وأحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الصلاة. معي ولا مليت من الأدلة؟ ترى أستطيع أن أعطيكم الحكم ونمشي، لكن بما أنكم طلبة علم وقد تواجهون شيئا ممن يسألكم عن الدليل، فطيب أنها تكون في مقتنياتكم وإن لم تحفظوها كلها. فماذا أقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وهذا ليس هو الشاهد، لكن الشاهد الجزء الثاني قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. أكمل، وهذا هو الشاهد. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، وهؤلاء إيش؟ صناديد الكفار. ولما حشر تارك الصلاة معهم علمنا أنه في منزلتهم ورتبتهم في الكفر والعياذ بالله. قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وقد حسن هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله، وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج صحيح ابن حبان. ومن الأدلة أيضا على كفر تارك الصلاة ومن الأدلة أيضا على كفر تارك الصلاة ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا الحديث إذا أردتم أن ترجعوا له فارجعوا له في موطأ الإمام مالك، فقد رواه الإمام مالك في الموطأ. ومنها أيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الصلاة عمود الدين. ومن المعلوم أنه إذا سقط العمود سقط ما بني عليه، ومن المعلوم أنه إذا سقط العمود سقط ما بني عليه. ومنها أيضا يعني ومن الأدلة على كفر تارك الصلاة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. فالصلاة هي آخر الدين، فإذا ترك الإنسان الصلاة لم يبقى معه شيء من الدين. وهذا صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علماء الإسلام. هذا مجمل أدلة أصحاب القول الأول، صححه الإمام الألباني رحمه الله، هذا مجمل أدلة أصحاب القول الأول. واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة أيضا. أنا أسألكم بالله يا من حضرتم معي شرح كتاب الطهارة، هل هناك مسألة ذكرت أدلة القولين جميعا أم أني أذكر الراجح بدليله فقط؟ ولكن قلت لكم في بداية المسألة إيش؟ أنها قضية خطيرة، ولذلك سأذكر لكم أدلة القول الثاني ولن أرد، لأن الترجيح مذكورا أصلا عندكم في الكتاب، ولكن سننتظر إلى الدرس القادم في بيان مناقشة أدلة القولين وبيان طرق الرد. واضح هذا ولا لا؟ حتى تخرجوا ببحث كامل إن شاء الله في هذه المسألة. إذا نكتب الآن أدلة القول الثاني. الآن تقرر لديكم أن تارك الصلاة كافر بالأدلة السابقة، انظروا إلى الأدلة الثانية الآن. واستدل من قال بأنه فاسق وليس بكافر بعدة أدلة، بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووجه الدلالة أن الله نفى المغفرة يوم القيامة عن طائفة واحدة فقط، وهم المشركون. وأما ما عدا الشرك من الذنوب والآثام فإنه داخل تحت مشيئة الله، فلو كان ترك الصلاة كفرا لما كان داخلا تحت المشيئة، وترك الصلاة ليس بشرك. الدليل الثاني ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح من حديث عبادة، والذي ذكرناه في أول الشرح في هذا الدرس، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ثم قال: فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. وعدم المحافظة المذكورة هنا تدخل في عدم المحافظة عليها في وقتها، وعدم المحافظة على شروطها، أو عدم المحافظة على واجباتها وأركانها. ومن خصص محافظة دون محافظة فإن عليه الدليل، فقوله: ومن لم يحافظ عليهن، يدخل فيه من يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فهذا لا يوصف بأنه تارك للصلاة، وإنما يوصف بأنه غير محافظ على الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل الذي لم يحافظ على الصلاة بأنه تحت بأنه تحت المشيئة، ومن لم يحافظ عليهن قال لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فدخوله تحت المشيئة دليل على بقاء إيش؟ على بقاء أصل الإسلام والإيمان معه، يعني أنه منزل منزلة أصحاب الكبائر الذين هم تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنة ابتداء، وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجهم منها إلى الجنة انتقالا. هذا دليل صحيح صريح في المسألة أيضا أنه فاسق وليس بكافر. ومن الأدلة أيضا وهو دليل قوي جدا ومن عجائب العلماء الذين ألفوا في هذه المسألة أنهم لم يذكروا، كالشيخ محمد رحمه الله في حكم تارك الصلاة ما ذكر، وكذلك كثير ممن ألف في هذه المسألة لم يذكروه، لا الذين قالوا يكفر ولا الذين قالوا لا يكفر. وأول من ذكره محدث العصر الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني رفع الله نزله في الفردوس الأعلى، وأما غيره فإنهم لم يذكروه ولم يتعرضوا له، مع أنه دليل صحيح قاطع في محل النزاع بأن تارك الصلاة لا يكفر، وهو حديث أبي سعيد المتفق عليه، يعني ما فيه هذا، ما قالوا عربجة الزمن قد خلاص متفق عليه، دور بعد المتفق عليه في حديث الشفاء، وهو أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جاء أهل الجنة إلى الله فسألوه أن يشفعوا في إخوانهم الذين إيش في النار، ممن كان يصلي معهم وممن كان يصوم معهم، يصلي معهم انتبه ماشي، قال فيشفعون، فيقول الله لهم اذهبوا إلى النار فأخرجوا من تعرفون فيها، فيذهبون فيخرجونهم من النار، ثم يرجعون مرة أخرى فيقال لهم كما قيل في المرة الأولى، فيذهبون فيخرجون من يعرفون، هذه كم الآن، ثم يذهبون المرة الثالثة فيخرجون من يعرفون أيضا، كم صارت هذه، ثلاثة. قال ويقول الله في المرة الرابعة، اكتبوا هذا هو الشاهد، حديث أبي سعيد في الشفاعة ثلاث مرات، قال ويقول الله في المرة الأخيرة شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. أوكي. إن شاء الله أنا لا يهلك على الله إلا هذا، نعم، لا المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار أو قبضتين، إلى الآن ما بعد جواج الشاهد، قال فيقبض قبضة من النار أو قبضتين فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط، فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط، قد احترقوا في النار حتى صاروا حمماء، انتهى وجه الشاهد، قد احترقوا في النار حتى صاروا حمما، نعوذ بالله وإياكم من عذاب الله. ما وجه الشاهد من هذا الدليل؟ لم يعملوا خيرا قط، فهذه الخيرية نكرة في سياق النفي فتعم كل خير، تبقى فقط معهم لا إله إلا الله، لأن هناك أدلة أخرى تدل على أن المشرك أصلا لا يدخل الجنة، لكن هؤلاء ليس معهم شيء زائد على إيش؟ على لا إله إلا الله، فلو كان معهم صلاة لكان معهم الخير الثاني بعد الشهادتين، لكن هنا قال لم يعملوا خيرا قط، فتدخل الصلاة في هذا النفي، وتدخل الزكاة في هذا النفي، ويدخل بر الوالدين في هذا النفي، أنتم معي ولا لا؟ لأن الأصل بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل. لا يأتينا رجل يقول لا والله معهم الشهادتين والصلاة، نقول لماذا؟ أو ليست الصلاة من الخير؟ الجواب نعم، بل هي رأس الخير بعد الشهادتين، وكون يقول لم يعملوا خيرا قط هذا نفي للخير إيش؟ الدقيق الصغير، فضلا عن إيش؟ وجود الخير الكبير معهم. فإذا قال ما عملوا أي خير قط، يعني تصور أي خير، فهؤلاء القوم لم يعملوه، وهم آخر دفعة من أهل الكبائر تخرج من النار، ولا يستطيع المؤمنون أن يشفعوا فيه، لأنهم يشفعون في من يصلي ويصوم، لكن هؤلاء لم تخرجهم إلا رحمة أرحم الراحمين. نسأل الله أن يحرم أجسادنا على عذاب القبر وعذاب النار. مثل واحد يقول زين، لا مو بزين، ما نبي ندخل النار أصلا، ما نبي ندخل النار أصلا. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب النار والله. وأنا أوصيكم يا أخوان أن تكثروا من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برحمتك وعفوك من عذاب القبر وعذاب النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب النار. وفي حديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحد فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. الحديث المعروف. فهذا الحديث في قوله لم يعملوا خيرا قط دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن الصلاة داخلة في الانتفاء في النفي هنا. فهؤلاء القوم ليس عندهم صلاة وليس عندهم زكاة وليس عندهم شيء من الخيرية قط، ومع ذلك أخرجهم الله جل وعلا من النار وأدخلهم الجنة، مما يدل على بقاء أصل الإيمان معهم. وهذا نص قاطع في محل النزاع لا ينبغي تجاوزه ولا تأويله. وقد حاول الشيخ سفر الحوالي رفع الله درجته في المهديين أن يتأول هذا النص وأن يدخل فيه ما ليس منه، ولكن وقف في وجهه العلامة الألباني رحمه الله تعالى ورد قوله بمرويات صحيحة. فهذا الدليل دلالته واضحة ولا ليست واضحة؟ واضحة. ومن الأدلة أيضا، ومنها حديث عائشة عند الطبراني، واسمعوا الحديث ثم استخرجوا منه وجه الشاهد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الآية، انتبه الآن. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، من صوم يوم تركه أو صلاة يوم تركها فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة، وله شاهد عند الإمام أحمد يقوى به. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أي أنه جعل ترك الصلاة من الديوان، جعل ترك الصلاة أحيانا من الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا. وهذا الحديث حديث حسن. ومن الأدلة أيضا، كتبتم هذا الدليل ولا ما كتبتم؟ طيب أملي عليكم. تقولون: وفي حديث عائشة في ذكر الدواوين الثلاثة افتح قوسين: وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة يوم تركها فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. أو صلاة يوم تركها فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. إذن نقف عند هذا الحد ونترك بقية الأدلة ومناقشة الأدلة وبيان وجه الراجح بإذن الله الدرس القادم. بس أنا أنشدكم الله الذي لا إله غيره أنكم لا بد أن تحضروا، لا سيما من حضر الآن، لأن الآن لا نزال في نفس المسألة، فلا ينبغي أن تفوتك هذه المسألة. حتى وإن كان عندك عمل أحضر بقية المسألة وبسلامة. يعني أنا حفظت وجوهكم، أرجو ألا يتخلف واحد منكم إلا بعذر عتقاه، لأن هذا من الشبه. الآن عرضنا عليكم الأدلة ولا نستطيع بعضيق الوقت أن نفصل فيها. أنتم معي ولا تبون نكملها الحين؟ بنجي إن شاء الله. العلم يا أخي إذا لم تعطه كلك ما أعطاك ولا شيء منه. والله الذي لا إله إلا هو أنه من من من من من قبل صلاة الظهر وأنا أحضر هذا الدرس ولم يسقط قلبي من الكتاب إلا وقد أذن العشاء. فأنتم يعني المفروض شيء جاهز وزبدة لكم. عجزان الواحد يتحمل ولو ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة لوجه الله جل وعلا. أن الأماقنا ابحثوها وإنما أعطيكم يعني شيء زبدة ومقشرة ومبحوث فيها عدة كتب ومبحوث مسجل فيها آراء العلماء. لكن نسأل الله جل وعلا يبدلكم بغيركم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان